وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه، يقبل قولها لأن الأصل معه، ويقبل قوله على الرواية الأخرى لأنه مثبت وهي نافية، لكن الرواية الأولى لا شك أنها أقوى لأن الأصل عدم. في بعض المسائل في هذا الباب قالوا أنه يزوج إذا قال إذا ادعى أنه يطأ ونفت ذلك وقال إنه عرض له عارض بصدد أن يزول، وقالوا يزوج امرأة حسنة من بيت المال، يذكر عن بعض الصحابة مشكلة يزوج امرأة حسنة لا الإشكال وش أنهم يقولون بمجرد ما يطأ يفرق بينهم، هذا هو مش الفرق بينه وبين المتعة، نكاح مؤجل، نكاح مؤجل ما ليس له وجه هذا الكلام. هو مروي عن بعض الصحابة من عنه بين معاوية وبين سهل، لا يزوج امرأة حسنة من بيت المال في كلام بين معاوية وبين أبو ماما الباهلي بالمغنية ذكرها أو سمرة ايش قال؟ زوج امرأة ذات جمال، يلا يذكر عنها الصلاح لتقبل شهادتها نوطيها يعني تستمر معه تصير زوجة ثانية له اقرأ بس ارفع صوتك. واعتبار خروج الماء الرعيف لأنه قد يقع ولا ينزل وقد ينزل من غير وطأ، فإن ضعف الذكر لا يمنع سلامة الظهر ونزول الماء، وقد يعجز السليم القادر عن الوطأ في بعض الأحوال، وليس كل من عجز عن الوطأ في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات يكون عنينا، ولذلك جعلنا مدته سنة، وتزويره بامرأة ثانية لا يصح لذلك أيضا، ولأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى، ولأن نكاح الثانية إن كان مؤقتا أو غير لازم فهو نكاح باطل والوقت فيه حرام، وإن كان صحيحا لازما ففيه إضرار بالثانية، ولا ينبغي أن يقبل قولها لأنها تريد بذلك تخليص نفسها، فهي متهمة فيه وليست بأحق أن يقبل قولها من الأولى، ولأن الرجل لو أقر بالعجز عن الوطء في يوم أو شهر لم تثبت ذمته بذلك، وأكثر ما في الذي ذكروه أن يثبت عجزه عن الوطء في اليوم الذي اختبروه فيه، فإذا لم يثبت حكم ذمته بإقراره بعجزه أما اختلاف أحوال الإنسان ضعف ونشاط بحسب اختلاف النساء هذا معروف، المعدد يعرف ذلك، لا سيما إذا كان بينهما تفاوت كبير في السن لا شك أن يصير فرق. قد ينشط يوم ولا ينشط أيام، معروف هذا. يقول ما يذكر عن معاوية هذا من باب التهديد الأولى، لأن إذا هددت بثانية تخريج جيد ممكن. ها؟ لا، بس مهما كان الزوج العنين ما تقبله النساء، جل النساء ما يقبلنه. إيه معروف، ما له علاقة، الظاهر ما له علاقة. إيه على حكم معاوية رضي الله عنه. لا لا، فيه فيه فيه مضارة هذا لا شك. ها؟ مخرجها القصة. ما علق عليها بشيء؟ شو يقول؟ رواه البيهقي من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاءت امرأة من السمرة إلى آخره، وذكر ابن حزم بن محنى من طريق ابن عبيد قام يزيد بن عيينة إلى آخره، وذكر قارة الروايتين مع زاوية النجاح. الآن بدلا من أن يكون بصدد أن يخسر زوجته يكسب ثانية من بيت المال، الله فرصة. ها؟ كل بيدعي أو يبي يمسك يمسك ليرفع أمره إلى الحاكم أنه عنين فيزوج جميلة من بيت المال. ها؟ وشو؟ إيه، هذه مسألة. يعني لو أن الشخص ادعت عليه زوجة من زوجاته وقبلها زوجاته وأنجب أولاد وقالت أنه لا يطاء، ما يقبل دعواها أنه عنين، لكن قد يعتري ما يعتريه أو يمتنع من وطئها مضارة وما أشبه ذلك، فلها أبواب أخرى. إلا تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وتبي ترجع إلى رفاعة وقالت إنما معه مثل هدبة الثوب، قال لا حتى تذوق عسيلته. قالوا إنه مو بعنين، إنما فيه ضعف، فيه ضعف، ولذلك قال حتى تذوق عسيلته، ولو كان عنينا ما عنده عسيلة أصلا. وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل، والخنثى من لديه آلة ذكر وآلة أنثى، فإن ترجح أحد جانبيه حكم له به. إن كانت العلامات الذكورة أرجح حكم له بأنه ذكر وتزوج من النساء، وإن كان جانب الأنوثة أرجح حكم له بأنه أنثى وزوج ذكرا، وهذا غير مشكل. لكن الإشكال في المشكل الذي لا يتبين أمره بحال. تفضل أبو عبد الله. قال رحمه الله: وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، وكذا لو سبق، لو قال مثلا أنا هو رجل بيجرب يشوف قد يمشي مع الحريم، وهذا أفضل له لأن الرجولة أكمل. ما مشت أموره قال لا أنا أنثى، يقبل قوله ولا ما يقبل؟ على كلام المصنف ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد. وكذا لو سبق فقال إنه امرأة أو أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا. لا شك أنه أدرى بتركيبه وميوله وحاجته، لكن مع ذلك لو قدر أنه جرب إن مشى مع المرأة ولا لاحق، ولا شك أن الذكورة أكمل. ومع الأسف أنه يسأل عن قضايا واقعة موجودة، رجل مع الرجال ويقل بنفسه امرأة، ووجد أكثر من قضية امرأة من كثرة مجالستها لإخوانها وكثرة خروجها وولوجها ومحادثة الرجال تشوفت إلى أن تكون ذكرا وسافرت خارج البلاد بغير رضا والديها وجلست في بلاد الكفر أكثر من سنة وجد لها أكثر من عملية حاصلة، صلى الله العافية، للتحوير. ومع ذلك تسأل الآن ايش حكم صنيعه؟ السؤال يكون قبل الفعل. الآن تلخبطت حياته، لا صارت لا امرأة ولا رجل، وأمها فيما ذكرت في سؤالها أنها دخلت المستشفى أشهر بسببها، وأهلها لا يدرون ماذا يصنعون، خرجت وخلاص. يعني أخطاء فادحة لا تحسب عواقبها ونتائجها في غاية السوء، والترقيع صعب، ما يمكن أن تعود كما كانت، نسأل الله العافية. هذا الذي نقول، هذا نقول. إذا مثلا تزوجت المرأة يعني رجل وهو ضيرة، ماذا يعني قضية لأنها ضيرة من الآن زوجت على أنها امرأة أو رجل، ثم بعد ذلك بعد الدخول تبين أنها كانت جنس آخر، هذا يصير مغشوش، الزوج مغشوش، له الخيار، له الخيار. شو؟ لا، هم يقول إذا حصل الإمكان، إذا حصل الإمكان، وهم يقولون ممكن بس ما أظن. تتحول بمعنى أن تظهر عليها بعض علامات الرجولة. صفات الأنوثة لكن بقي فيه بعض صفات الذكورة. لا، هو يعني نسبة. يعني 60% ذكورة و40% أنوثة. أنت الآن إذا كان له آلتان ونسبة الذكورة 50% والأنوثة 50%، هذا المشكل. وإذا كان إذا كانت أكثر 70 مثلا 30 يحكم له بأن بالأغلب. يغلق آلة الأنثى؟ أي تغلق، أي بالعملية، أي بالعملية تغلق، أي لأن هذا الشيء يضر ويقدره به الناس. قرطبي ذكر تفسيره، يذكر عن نفسه، يقول كان لنا زميل يحضر معنا الدروس ويحضر معه خادم وأطلس ماله لحية وله ثدي بارزة ويطلب على المعنى على أنه ذكر، وحنا شاكين فيه لكن تفرقنا ما بان لنا شيء. فيحصل قصص كثيرة من هذا النوع. قال وإذا أصاب الرجل ها هنا على كلامهم إيه؟ على كلامهم هنا إيه؟ كيف على الغالب، على الغالب فيما يحكم له ببقية أبواب الدين من الإرث وغيره.

اي نعم. ايه غير الكتابيين؟ لا لا يرجم، لانه ما وراء الكفر ذنب ولم يرد فيهم نص. اما اهل الكتاب جاء فيهم النص في الصحيحين. مش يقول ما يصير عن النين، يصير عاجز عن الوضع. شو؟ لا يدعي أنه أصيب بعين وبيعالج وبيقرأ. شو؟ والله الطب ترى الآن حل كثير من الإشكالات. الطب حل كثير من الإشكالات. ها؟ الضابط في ما كتبه أهل العلم في ما يتعلق بأحكام أهل الذمة. ابن القيم رحمه الله له مصنف. إيه؟ لكن لا يمكنون من إعلانه. إيه؟ يعني ما يتدينون بتحريمه وأخذون به. ولذلك قيل أحضروا التوراة، لكن قيل أحضروا التوراة فأحضروها. فكان ابن سوريا موجود من أحبارهم فوضع يده على آية الرجم. وين إيه؟ هو مقتضى الحديث. إيه؟ هو مقتضى الحديث. نعم. لكن ما يتدينون بإباحته ومحرم عندنا لا يمكنون من إعلانه. صلى الله عليه وسلم على حكمنا وعن نحكم بينهم بما أنزل الله، لكن من باب إقناعهم بهذا. ها؟ فعلا ذمي ولا كافر؟ ذمي يقام عليه الحد مثل المسلم، وكافر يعزر إذا أعلنه بين الناس. شو يقول؟ لا ما بهذا. لا الخلاف بين أبي ثور وبين الجمهور في رجم الأرقة معروف ولا وافقه عليه أحد. لا ما احنا بنقصد رجم العبد، نقصد رجم الحر إذا تزوج أمه. لا أبو ثور زاد على ذلك. هذا الظاهر وهذا المعلل، لكن يبقى إن كان كلام أهل العلم ملك يمين، لكن نكاح أمة لم يجد طول الحرة فتزوج أمة ثم زنى، أنا أقول محصن ولا غير محصن؟ صح أنه نكاح صحيح، لأن المحصن من وطئ بنكاح صحيح، يعني مع بقية الشروط. شو يقول؟ فإذا أحسننا شو الجزء الخامس؟ أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوقت، فيطأ الرجل العاقل الحر، امرأة عاقلة حر. هل عندك؟ نعم. وبذا هذا المهر الخامس شبه أحسن الله إليك. شو هو الصحيح؟ أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطئ، فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق، قالوا في الرقيق، وقال مالك إذا كان أحدهما كاملا صار محصنا إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها. المسألة خلافية، يعني خلافية، بس شو القرطبي شو يقول؟ ما أشوف أنا من الله، استغفر الله. وش يغلب على ظنه؟ إذا استوعب ما يلزم. لا. الله كن على مذهبه. كنا على مذهب شيول قرطبي هاي، هذا معروف، هذا محل اتفاق خلاف ما يذكر عن أبي ثور. وقول أبي ثور فيما أحفظ معلق، كان قال به أحد قلت به، ما في شيء. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل وسلم. الثيب من قبل أسرتها أن تتزوج برجل، وعندما تزوجت مع ثلاثة أيام بلا دخول فرق من بيت زوجها. الآن منذ سنة وهي تسكن في بيتها يعني بيت أمها. ماذا لها يعني؟ خارج من بيت زوجها. إيه خارج من بيت زوجها. ليس لنا خير. ليس لنا يعني فلابد أن يسأل يطلب تطلب هي خلعة أم أو له حق. ما هو واضح شو السبب في خروجها من بيت زوجها؟ وهي تقول يعني أني يعني بالضغط يعني تزوجت معه. إيه. يعني ما لم أكن راضيا. طيب يفرق بينهم إيش سوي؟ وهو يعني لا ما قال يعني أنك طلاق وكذا ما قال أي شيء. الشيخ القاضي. القاضي لا يوجد. حد إيش تبي تسوي بقى؟ الله المستعان. أو إمام هذا يستطيع أن يعقد هم المسؤولية. هذا اللي يعني من اللي يعقد؟ يجري العقود والأحكام. الأحكام عندنا الدولة يعني علمني ولكن عقود النكاح. المسلمين ما لهم مرجع؟ مرجع العلماء عندهم يعني. العلماء هم المرجع. إن شاء الله يبارك فيك. آلة الاستغفار هذه الجديدة الإلكترونية عدد؟ إي العدد. مثل السبحة. حكمها. ها؟ حكمها. مثل السبحة. خلاف الأولى. ثبت نفعه لكن في شيء من الجن أو شيء لا ما يجوز. هلا طيب الحمد لله بخير. الشيخ حسن بن غدوة الشيخ القاسم أنا شخص تزوج أنثى في بعض فترة تبين هذا الأنثى رجل وأنا عاملين لكن السؤال يا شيخ شو؟ المهر الذي دفعه الخنثى يرجع له كامل. يرجع كامل. شو؟ شو؟ هذا إنه ذكر. لا هو كان خنثى قبل. وكلام إحنا ما خذنا مع أولاد ما كان يخنثى. ما كان يتبين. بعدين تبين. متى تبين؟ حصل واضح حصل فاهم. لكن يرجع له كامل. يرجع للقناة. في مذهب الجمهور مذهب شيخ الإسلام في حكاية الاعتبار بالمنافس في الصوم يعني الجوف وكذا كل ما وصل إلى الجوف كل ما وصل إلى الجوف يفطر إن لم يكن طعاما هل هذا معتبر في الشارع يعني؟ والله إذا وصل إلى الجوف يحب الطعام حتى الدماغ وغير ذلك يعني إحنا بلا يقولون مثلا في المأمومة أو كذا أدخل السكين يفطر هل هذا معتبر شرعا؟ لا ليس بمعنى الأكل يعني الجوف المفروض بالبطن فقط ليس الدماغ ولا غيره حتى لو لم يكن طعام لا لو أكل حصاد أفطر أفطر ليش دليل هذا يعني اعتبار بموصل إلى الجوف ليس نعتبر بالطعام ليس نعتبر بالنفع ما جاء